روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة، شهر يزيد على الشهور جلالة جلالة. رمضان تجلى وبدا السماء صدقاتي تسمو بالنفس لمولاها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. زان الأرض وحلاها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم قبل النفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس و من عفو الله عسى فعسى من عفو الله عسى لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما فالقلب لفقدك ينزعج يا بدر على ما الهجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج لا أعتب قلبا غافل عنك لا أعتب قلبا غافل عنك فليس على الأعمى حرج نسماتها وأكلها أرج تحيا وتعيش بها المهج نسماتها وأكلها أرج تحيا وتعيش بها المهج الناس سوى وبذكر الله منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وبذكر الله منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا جنينا لولاك يا أحمد ما اهتدينا الله الله, الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا ملادي يوم الله إننا ناوينا عندكم أتينا إننا ناوينا عندكم أتينا يا جد الحسنين إن الشوق طال يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا جمالك لا لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم